بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. العلمين الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يقال تحقق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهية يقضي بكون الإنسان داخلا في ذات الشيء وهو ظاهر الفساد. كان الكلام في الأمر الثاني، وهو أن الماهية هل يعرضها غير الإنسان أو لا يعرضها. قلنا بأن الإمكان لازم ذاتي للماهية، وبينا فيما سبق بأن اللازم على قسمين: لازم اصطلاحي، وهو أن يكون الملزوم علة مقتضية للازم، ولازم غير اصطلاحي، وهو أن اللازم ينتزع من الملزوم لا بنحو يكون الملزوم علة مقتضية للازم كالإمكان بالنسبة إلى الماهية، وبينا هذا المطلب فيما سبق. بقي عندنا مطلب أخير وأشرنا إليه وإنما نذكره للذكرى فقط، وهو أنه إذا كان هذا لازما، إذا لماذا يسمى ذاتيا؟ فإن اللازم خارج عن ذات الملزوم. إذا كيف التوفيق بين أنه لازم يعني خارج عن الملزوم، وبين أنه ذاتي يعني داخل في الملزوم؟ أنتم تقولون أن هذا لازم ذاتي، بمقتضى أنه لازم خارج عن ذات الملزوم عرض، ومقتضى أنه ذاتي يكون ماذا؟ داخلا في حقيقة الملزوم، من قبيل الحيوانية والناطقية عندما تقولون أنهما من الأمور الذاتية للإنسان. أنتم عندما تقولون الحيوانية والناطقية من الأمور الذاتية، معنى الأمر الذاتي ماذا؟ يعني أنه مكون للذات، داخل في حقيقة الذات، مع أنه هنا نجد أنه أمر ذاتي ولكنه ليس مقوما للذات، بل هو خارج عن الذات. في مقام الجواب عن هذه الشبهة التي قلنا، أو هذا الإشكال الذي قلنا أنه كثيرا ما يقع فيه القول، هو التمييز جيدا بين الذاتي في باب البرهان والذاتي، سلام عليكم، والذاتي في باب الفيثاغوجي. قلنا بأن الذاتي في باب الكليات والإيثاغوجي هو ما يكون مقوما لحقيقة الشيء، ولكن الذاتي في باب البرهان فهو أعم من الذاتي في باب الكليات، ومن العرض الذاتي في باب الكليات، لأن الأعراض على قسمين: عرض ذاتي وعرض غريب. العرض الذاتي هو العرض الذي يكفي الذات لانتزاعه وحمله عليه. يعني نحن عندما ندقق ونحقق ونفتش في الذات نجد أنه مستحق لحمل هذا العرض عليه، هذا نسميه عرض ذاتي. أم عرض أم ذاتي؟ عرض في باب الكليات، ذاتي في باب ماذا؟ البرهان، لأنكم تعلمون هناك تقابل بين الذاتي والعرض. كيف يمكن لشيء واحد أن يكون عرضا وأن يكون ماذا؟ ذاتيا. الشيء إما ذاتي وإما عرضي. أما أن يكون هم عرضي وهم ذاتي هذا جمع بين المتحافتين. جوابه أن العرض هنا نسميه عرض باعتبار أنه ليس من مقومات الذات، عرضي بحسب اصطلاح باب الكليات، ولكن ذاتي مو باصطلاح باب الكليات بل باصطلاح ماذا؟ باب البرهان. ومن هنا أنتم تقرؤون في موضوع كل علم ما يبحث ماذا؟ عن أعراضه الذاتية. ما معنى عن العرض الذاتي؟ يعني أن نفس الذات كافية لانتزاع هذا العرض وحمله على ذات على تلك الذات. إذن الذاتي في باب البرهان أعم من الذاتي في باب الكليات، والعرض الذاتي في باب الكليات. نعم العرض الغريب الذي يحتاج إلى علة من الخارج لكي يحمل ماذا؟ على المعلوم. ومن هنا عندما يقولون هذه القاعدة الفلسفية كل عرضي فهو معلل، مرادهم أي عرضي بناء على هذا؟ العرض الغريب بعد مو مطلق الأعراض. كل عرضي فهو معلل، يعني ذلك العرض الغريب، يعني لا يكفي الذات لانتزاع ذلك العرض وحمله على ماذا؟ على تلك الذات. إذا لم يكن وضع العرض بهكذا عند ذلك يحتاج إلى علة ماذا؟ من الخارج، يحتاج إلى علة لكي يعرض هذا العرض على هذا المعروض على هذا الذات. طب الإنسان ما هو؟ عرض ذاتي أم عرض غريب؟ نريد أن نقول أن الإنسان عرض ذاتي فلا يحتاج إلى علة بإطلاق الوجود، فإن الوجود عندما يعرض على الماهية عرض ذاتي بعرض غريب غريب. فإذا عرضت عرضا غريبا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. ومن هنا نقول أن الإنسان لكي يكون موجودا يحتاج إلى علة، ولكي يثبت بأنه معدوم يحتاج ماذا؟ إلى علة. لأن الإنسان من حيث هو لم يؤخذ فيه لا الوجود ولم يؤخذ فيه العدم. إذن بناء على ما تقدم تتضح هذه النقطة أن الملاك الذاتي في باب الكليات وماذا؟ الملاك الذاتي في باب الكليات هو الحمل الأول. وهذه قاعدة عامة اقتضوها عندكم، وهي أنه إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الشيء الذاتي بحسب اصطلاح الكليات أو ليس بذاتي، انظروا هل أنه يوجد حمل ذاتي حمل أولي بين هذا المحمول والموضوع أو لا يوجد. فإن كان هناك حمل أولي بين الموضوع والمحمول فهذا المحمول ماذا؟ أمر ذاتي. وأما إن لم يكن الحمل ذاتيا أوليا بل كان شائعا فهنا ماذا؟ الذاتي بعد مو ذاتي باب الكليات، وإنما الذاتي ماذا؟ باب البرهان. طب الإنسان يحمل على الماهية بالحمل الأولي بالحمل الشائع، من الواضح بأنه اختلاف مفهومي. ضابط الحمل الأولي ما هو؟ الاتحاد المفهومي. بين الإنسان والإنسان يوجد اتحاد مفهومي لاختلاف المفهومي. اختلاف المفهومي الحمل حمل شائع. إذن الذاتية هنا مو ذاتية باب الكليات، وإنما هو الذاتي باب ماذا؟ باب البرهان. إذن عندما نقول الحمل الأولي الذاتي، هذا لا ذاتي في الحمل الأولي، ذاتي باب الكليات أم ذاتي باب البرهان؟ ذاتي باب الكليات، لأنه هو الذي فيه الحمل الأولي. أما الذاتي في باب البرهان فإنه لو لا يوجد فيه حمل أولي، وإنما يوجد فيه حمل شائع. يقول لا يقال في ذهن قرأنا هذا ولكن قد نعيد، لا يقال تحقق سلب الضرورتين في مرتبة الذات الماهية. إذن أنتم تقولون أن الإنسان ليس من قبيل الذات في باب الكليات، يقول المستشكل لماذا تقولون هكذا؟ بل هو جزء من الذات. فإذن الإنسان عندما نعرفه لابد كيف نعرفه؟ نقول حيوان ناطق ممكن. ثم يقول المستشكل هذا ظاهر الفساد لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا ممكنة ولا لا ممكنة كما قرأت في بداية الحكمة. تحقق سلب الضرورتين في مركبة ذات الماهية يقضي بكون الإنسان داخلا في ذات الشيء. مراد من الذات هنا ذات الذات في باب الكليات، يعني أن يكون مقوما للذات، وهو ظاهر الفساد. لماذا ظاهر الفساد؟ باعتبار أن كل ما هي من حيث هي هي ليست إلا هي. ونحن عندما نقول أن الإنسان من ذاته ليس معدنا من الذات، يعني الكلي الباب الكليات، وإنما المراد من الكلي في ذاته في ذهن برهان. يعني هذا الذي نسميه بالعرض المحمول، في قضاء المحمول كالذنين الذي هو العرض الغريب. فإنا نقول إنما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات، الذات في باب الكليات، إنما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات إذا كان الحمل حملا أوليا مناقه الاتحاد المفهومي. وسؤال، هل بين الإنسان والإنسان اتحاد مفهوم يوجد؟ لا يوجد. ملاكه الاتحاد المفهومي دون الحمل الشارع. اما اذا لم يكن هناك اتحاد مفهومي فانه لا يكون من الذات في باب الكليات. نعم يكون من الذات في باب البرهان الذي ملاكه الاتحاد الوجودي هنا والانسان وسائر لوازم الماهيات الحمل بينها، الانسان وسائر وبين الماهية من حيث هي ماذا؟ حمل شائع لا حمل أولي. فلهذا تجدون أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأولي من الأثار صفحة 157 يقول وبعبارة أخرى في الحاشية رقم 1، وبعبارة أخرى لا منافاة بين كون الشيء عرضيا بمعنى الخارج المحمول وبين كونه منتزعا من ذاته فالشيئية، فإن الشيئية أمر ذاتي ومو ذاتي. من الأشياء هذا شيء هذا شيء، هذا محمول ذاتي ومو ذاتي، يعني أنه مأخوذ في الحمل الأولي. لا، أنت لا تعرف الإنسان أنه حيوان ناطق فيه. كما قالوا من أن الإنسان ذاتي المراد به الذاتي في كتاب البرهان، وما قال قدس سره أنه ليس ذاتيا المراد به الذاتي في كتاب إيساوتي. إذن لا يصح قولكم لا تتوهموا أنه ثلاثي أكو. نحن عندما نقول ليس بذاتي مرادنا الذاتي في باب الكلية، وعندما نقول ذاتي عرض ذاتي الإنسان أمر لازم ذاتي مرادنا من الذاتي باب البرهان. الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني من الأمور التي وقع فيها اختلاف كثير بين الحكماء نقضا وإبراما. طبعا أنتم تعلمون إلى هنا نحن كان بحثنا في الإمكان، لهذا نحن في الأمر الأول قلنا أن الإنسان لا يعرض إلا الماهية، ومن هنا قلنا أن موضوع الإنسان هو ماذا؟ هو الماهية. وفي الأمر الثاني ماذا أثبتنا؟ قلنا وأن الماهية لا يعرضها إلا الإنسان. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن الإنسان الذي هو أحد المواد الثلاث هل له وجود أو ليس له وجود؟ بل هو أمر اعتباري معه. وإذا كان له وجود فبأي نحو هو موجود في الخارج؟ من هنا لا بد أن يتضح لنا أمر، وهو أن الاعتبار يطلق على معان متعددة، ولكن الذي نحتاج إليه هنا أن نميز بين الاعتبار الذي هو من الأمور العقلائية وبين الاعتبار الذي هو من الأبحاث الفلسفية. أنتم قرأتم لابد في علم الأصول في علم الفقه في موارد أخرى أنهم يعبرون عن بعض القضايا والأمور بأنها أمور اعتبارية. هذا أمر اعتباري له معان، ولكن الذي يرتبط ببحثنا هذا المطلب أن الإعتبار في الأبحاث الاجتماعية له معنى، والاعتبار في الأبحاث الفلسفية له معنى. في الأمور الاجتماعية الاعتبار معناه أنه ليس له نفس أمرية، ليس له واقعية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن هذه الورقة بهذه الصيغة المخطوطة لها اعتبار، فهذا الاعتبار له نفس أمرية أو ليست له نفس أمرية، له واقعية وراء اعتبار المعتبر أو ليست له واقعية وراء اعتبار المعتبر. فمن الواضح وجود القيمة لهذه الورقة ليس له واقعية وراء اعتبار معتبر، فإن اعتبره تكون له قيمة هذه الورقة، وإن لم يعتبره لا تكون هناك قيمة لهذه الورقة. فلهذا أنتم تجدون أنه يأتي المسؤول الاقتصادي في الإذاعة ويقول أن الورقة الكذائية أو السكة الكذائية من اليوم الكذائي لا اعتبار لها، فتكون هي والورقة الكذائية بحكم. ومن الواضح أن الأمور النفس الأمرية لا يمكن للاعتبار والفرض من شخص أو جماعة أو مجتمع أن يتلاعبوا في الأمور النفس الأمرية. الأربعة زوج يأتي يستطيع شخص أن يتلاعب أو مجتمع أو عقلاء يتلاعب بالزوجية للأربعة، يقولون هل في هذا اليوم نعتبر الزوجية للأربعة، ولكن من غد الزوجية من خمسة مو للأربعة، لها قيمة هذا الاعتبار؟ لا قيمة وليس لا قيمة، ليس له أي قيمة. لماذا؟ لأن الزوجية هناك أمر اعتباري، ولكنه اعتباري نفس أمري وهو واقعي. إذن هنا عندما نقول اعتبار في المقدمة لابد أن يكون واضحا عند الإخوة، ليس مرادنا الاعتبارات العقلائية التي وضعها ورفعها بيد المعتبر أساسا لولا الاعتبار ولولا وجود العقلاء لا معنى لوجود هذه الأمور. من قبيل كثير من القضايا الاعتبارية التي نجدها في مجتمعات العالم أنه افعل كذا ولا تفعل كذا، في المجتمعات التي لا تؤمن بالشرائع يوجد عندها افعل أو لا يوجد عندها افعل، يوجد عندها لا تفعل أو لا يوجد عندها ذلك، كلها موجود. ولكن هذه اعتبارات العقلاء إنما وضعوها لتنظيم حياتهم اجتماعية، يوم موجودة ويوم غير موجودة. ونحن عندما نقول فلسفة اعتبار ليس مرادنا من الاعتبار هذا المعنى الذي وضعه ورفعه في يد المعتبر. فلا فرق أن يكون المعتبر شارعا، أن يكون المعتبر عاقلا من العقلاء، أن يكون المعتبر شخصا، أن يكون المعتبر مجتمعا، لا فرق في المعتبر من هو، المهم أنه لا حقيقة له وراء اعتبار المعتبر. وهذا هو البحث القائم فيما بين المحققين، أن الأحكام الشرعية هل هي من القضايا الاعتبارية أم أنها ليست من القضايا الاعتبارية، يعني الوجوب الذي جعله الشارع هل هي من القضايا الاعتبارية التي ليست لها واقعية وراء اعتبار الشارع، أو أن الوجوب الذي جعله الشارع له واقعية وراء اعتبار الشارع. وهذا يترتب عليه بحث وثمرة مهمة في أنه إذا كان تلك الاعتبارات اعتبارات عقلائية فلا تأتي فيها الأحكام المرتبطة بالأمور التكوينية. أما إذا قلنا أن تلك الاعتبارات ليست اعتبارات عقلائية، نعم العقلائية الاعتبارات، ولكن الشارع اعتباراته ليست من قبيل اعتبارات العقلاء، بل اعتبارات لها ماذا؟ لها مناشئ نفس أمرية، لها واقعية وراء ظرف الاعتبار، عند ذلك تأتي فيها أحكام الأمور التكوينية. إذن في المقدمة نحن ميزنا طريقنا عندما نقول أن الإمكان أمر اعتباري ليس مرادنا الاعتبار في الأمور العقلائية، عند ذلك ندخل في محل الكلام، وهو أنه إذا لم يكن الإمكان أمرا اعتباريا بالمعنى الذي ذكرناه، يعني له ماذا؟ يعني له نحو من التحقق والنفس الأمرية. عندما نقول له نحو من التحقق والنفس الأمرية، الإخوة يلتفتون، ليس مرادنا الوجود الخارجي، وإنما مرادنا ماذا؟ الوجود الخارجي وما يتبع الوجود الخارجي من التوسع الأول والتوسع الثاني الذي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه. فلهذا قال أن نفس الأمر يشمل ماذا؟ يشمل الوجود الخارجي ويشمل تلك الاعتبارات. تعرفنا عندما نقول اعتبارات مرادنا يا اعتبارات الاعتبارات التي لها نفس أمرية واقعية وراء اعتبار العاقل، مو أنها مرتبطة باعتبار العاقل فإن اعتبرها لها واقعية وإن لم يعتبرها فلا واقعية لها. ومن هنا يتضح أن الماهية عندما نقول أمر اعتباري مرادنا من الاعتبار أي معنى؟ مو أنها من الأمور العقلائية التي وضعها ورفعها بيد الشارع. يعني أنت مخير بين أن تنتزع من هذا الإناء ماهية أليف وأن تنتزع منه ماذا؟ ماهية ذا. لا، ليس مخيرا أنت فيها، كما أنك لست مخيرا في أن تنتزع من الأربعة أنها زوج أم أنها ماذا؟ فرد. لا، هناك أمور نفس أمرية تضطرك إلى انتزاع شيء بخصوصه. لهذا عندما قلنا أن الماهيات أمور اعتبارية، قيدنا إذا تذكرون في بداية الحكمة قلنا أمور اعتبارية نفس أمرية، يعني لها حقائق، ولكن حقائقها ليست بنحو لها ما بإذا، بل هي قائمة بمنشأ انتظاره. هنا الآن يأتي هذا السؤال، اتفقوا جيدا، هل الإمكان من الأمور الاعتبارية العقلائية أم لا؟ الجواب لا، ليس من الأمور الاعتبارية العقلائية. إذا لها نحو تحقق، إذا كان لها نحو تحقق أي نحو من أنحاء التحقق؟ هنا توجد أقوال متعددة. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الوجودات على أقسام، إما وجود في نفسه لنفسه بنفسه، وهو أي وجود هذا؟ الوجود الواجب. لا إشكال ولا شبه أن الإنسان نحو وجوده ليس الوجود الواجب، بل الجسدان الواجب. إذا هذا النحو من الوجود ليس موجودا من الإنسان، لماذا؟ لأن الإنسان هو في قدار الوجود، بل هو سلب الوجود كما تقدم في بيان الإنسان الذي قلنا أن الإنسان هو سلب الضرورة. هل ضرورة الوجود أو ضرورة عدم؟ إذن هذا النحو من الوجود منتف عن الإنسان بالبداء. عندنا وجود آخر وهو الوجود في نفسه لنفسه، وهو لا وجود هذا، الوجود في نفسه لنفسه وهو الوجود الجوهري. هل الإمكان له وجود جوهري في الخارج؟ طبعا نحن فرغنا أن الإمكان له وجود، ما اتفقوا جيدا، لأن إذا لم يكن له وجود يكون ماذا؟ من الاعتبارات العقلائية التي ليست لها نفس أمرية. ونحن قلنا أن الإمكان ليس أمره هكذا، ليس من الاعتبارات العقلائية. إذا له نحو من الوجود، أي نحو من الوجود؟ مو وجود واجبي. نأتي الآن وجود إمكاني. الوجود الإمكاني، إخوة تذكرون كم قسم قلنا في الوجود الإمكاني؟ وجود جوهري، وجود عرضي، ووجود ماذا؟ وجود لا جوهري ولا عرضي، بل وجود رابط وهو المعنى الحقيقي. طيب هل الإمكان وجوده وجود جوهري؟ أيضا لم يقل أحد من الحكماء بذلك. لماذا؟ لأنه إذا كان الإمكان وجوده في نفسه لنفسه لما وقع صفة لشيء. ونحن نصف بها الأشياء أو لا نصف بها الأشياء، نقول زيد ممكن أو لا نقول. فإذا الإنسان ليس وجوده في نفسه لنفسه، وإلا لو كان وجوده في نفسه لنفسه يعني وجودا جوهريا لما وقع نعتا وغيره. إذا ينحصر الأمر في ماذا؟ أن يكون وجوده يعني الإنسان إما بنحو الوجود العرضي، يعني وجوده في نفسه لغيره، وإما بنحو الوجود الحرفي المعنى الحرفي، يعني وجوده في غيره لغيره. ما ادري واضح هذا ام لا. اذا الى هنا ثبت لنا ان الانسان ليس هو من الاعتبارات العقلائيه وليس هو من الجواهر، بل هو ماذا؟ اما وجوده لغيره يعني الاعراف، اما وجوده في غيره يعني المعنى الحق. اما القول الاول وهو ان وجوده لغيره هو ما ذهب اليه جمله من المتكلمين واستدلوا على ذلك كما سياتي بيانه بعد ذلك. واما القول الثاني وهو ان وجوده في غيره هو ما ذهب اليه قدر المتالفين رحمه الله تعالى عليه من ان هذا الوجود وجود الانسان قائم بوجود موضوعه قيام المعنى الحرفي بالمعنى. فعندما تقول زيد ممكن، زيد ماذا؟ معنى الاسم. الانسان ما هو في الخارج؟ موجود في الخارج او مو موجود؟ موجود، ولكن بوجود المعنى الاسمي للمعنى الحرفي، بوجود المعنى الحرفي. طبعا الان لست بسبب الادله فقط تقرير الاقوال. في قبال هذين القولين يوجد قول ثالث في الإشراق. شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه يقول الإنسان ليس موجودا في الخارج لا بوجود اسمي عربي ولا بوجود حرفي كالمعنى الحرفي، بل هو اعتبار من الاعتبارات العقلية لا اعتبار من الاعتبارات العقلائية العقلية. يعني شنو اعتبار من الاعتبارات العقليه؟ يقول يعني من قبيل المعقولات الثانيه المنطقيه. المعقولات الثانيه المنطقيه لها وجود في الخارج، الجنسيات لها وجود في الخارج او ليس لها وجود في الخارج؟ قلنا فيما سبق ان المعقولات الثانيه المنطقيه عروضها واتصافها ايه؟ اذا شيخ الاشراق السهروردي لعله يستفاد من ظاهر جملة من كلماته، وإن حاول الشيخ الرئيس وإن حاول قدر المتألفين أن يرجع كلام شيخ الإشراق إلى ما ذهب إليه في قوله تفالقا اتفاقي في الجزء الأول من الأسفار صفحة 140 تحت عنوان تفالقا اتفاقي. يقول شيخ الإشراق عندما يقول أن الإنسان أمر اعتباري ليس مراده من الاعتبار يعني المعقول الثاني المنطقي، بل مراده من الاعتبار يعني المعقول الثاني الفلسفي. ولكن بحسب ظاهر كتاب المطارقات وغير المطارقات لا، شيخ الإشراق يرى بأن الإنسان ليس له وجود في الخارج لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي. فإذا لم يكن له وجود لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي، يعني يكون اعتبارات عقلائية، يقول لا، يكون اعتبارات عقلية من قبيل المعقولات الثانية المنطقية كالجنسية والفصلية والنوعية، فإن هذه أمور اعتبارية ولكن اعتبارية نفس أمرية ليس لها وجود في الخارج لا وجود اسمي ولا وجود حرفي. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول أن الإنسان اعتبار عقلي محض، ومراد من الاعتبار العقلي المحض يعني لا وجود له في الخارج لا بنحو المعنى الاسمي العربي ولا بنحو المعنى الحرفي. وقول يقول ان الانسان له وجود في الخارج ولكن بنحو المعنى الاسمي العربي، لانه لم يقل انه بنحو احد بنحو المعنى الاسمي الجوهري. وقول يرى بان الانسان له وجود في الخارج ولكن بنحو المعنى الحرفي. هذه الاقوال الثلاث، الا ان السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه لم يوافق على جميع هذه الاقوال، بل اختار قولا رابعا في المساله، وهو ان هذه موجوده في الخارج ولكن على حد وجود اعدام الملكات. لهذا اذا تذكرون السيد العلامه فيما سبق صرح بان الانسان هو ماذا؟ الجواب الثاني من الجوابين الذين ذكرناهما في الشبهة، أنه كيف تحول السلب التحصيلي إلى إيجاب حدولي. هناك السيد العلامة ماذا قال؟ قال بأنه أساسا من قال لكم أن الإنسان هو سلب تحصيلي، بل الإنسان هو ماذا؟ إيجاب حدولي. عدم ولكنه عدم مضاف، له حظ من له حظ من الوجود من قبيل وجود العمى. العمى في القارب متحقق او ليس متحقق. انت عندما تقول زيد اعمى، هذا تصف زيد بالعمى في الذهن، تصف زيد بالعمى في الخارج. تريد ان تقول زيد الخارجي متصف ماذا بهذه الصفه التي هي العمى، ولكن العمى هو حقيقته ماذا؟ عدم البقاء. لا معنى لان يكون له وجود في الخارج، لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو ماذا؟ المعنى الحرفي، لان المعنى الحرفي ايضا سلخ من الوجود، ولكن العمى ليس سلخا من الوجود، بل هو عدم وجود خاص. السيد العلامة يقول بان الانسان لا هو موجود في الخارج بنحو المعنى الاسمي، ولا هو موجود في الخارج بنحو المعنى الحرفي، بل هو موجود في الخارج على حد وجود اعدام الملكات التي لها حظ من الوجود. ما ادري واضح المطلب الى هنا ام لا، فقط تقرير الاقوال، انت البراهين ستاتي الاشاره اليها. اذا قول السيد العلامه ان الانسان موجود في الخارج ولكن بنحو المعنى الاسمي، لا بنحو المعنى الحرفي، لا وانما بنحو عدم الملكه الذي له حظ من الوجود. من هنا السيد العلامه لا بد ان يثبت لنا امران او امرين. الامر الاول ان يثبت ان الانسان له وجود في الخارج في قبال من؟ في قبال قول شيخ الاشراق الذي يقول ان الانسان امر اعتباري محض لا وجود له في الخارج باي نحو من انحاء الوجود. القول الثاني ان يثبت لنا ان هذا الوجود لا هو بنحو المعنى الاسمي كما يقول المتكلم، ولا هو بنحو المعنى الحرفي كما يقول الاخر قدر المتكلم رحمه الله تعالى عليه، وانما هو وجود بنحو ماذا؟ عدم الملكه الذي له حظ من الوجود. اذا لا بد من اثبات امرين لكي يتم مدعى العلامه. الامر الاول ان الانسان له وجود في الخارج، وان وجوده بنفس وجود موضوعه، ولكن لا بنحو المعنى الحرفي ولا بنحو المعنى الاسمي العربي، بل بنحو عدم الملكات. نقرا هذه المقدمه. قال الامر الثاني ان الانسان موجود، هذا اولا في قبال من يرى ان الانسان ماذا؟ ليس له وجود. فشيخ الاشراق الذي يقول ان الانسان امر اعتباري محض المعقولات الثانيه المنطقيه، ان الانسان موجود الامر الثاني بوجود موضوعه في الاعيان، في قبال من؟ في قبال من يرى ان الانسان موجود بوجود الملحاظ المستقل بنحو المعنى الاسمي العربي، مو بنحو المعنى الاسمي الجوهري، لانه لم يقل احد من الحكماء بذلك. بوجود موضوعه في الاعيان، في قبال ماذا هذا المدعى؟ في قبال مدعيين لشيخ الاشراقي ولبعض المتكلمين، وليس اعتبارا عقليا محضا، مو اعتبارا عقلائيا، لانه لم يقل احد من الحكماء ان الانسان اعتبار عقلائي وضعه ورفعه بيد المعتبر والعاقل كما فهمه البعض. سيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول نحن نرى ان الانسان امر ثابت بغض النظر عن اعتبار اي معتبر، اذا انه واقعي. ومن هنا يشكل عليهم كيف تقولون انه امر اعتباري، يشكل على الحكماء كيف تقولون ان الانسان امر اعتباري والاعتبار وضعه ورفعه بيد المعتبر، مع اننا نجد بالوجدان ان الانسان ثابت حتى لو لم يكن هناك اعتبار من احد. السيد الشهيد من الاعتبار ماذا فهم هنا؟ فهم الاعتبار العقلائي، مع ان الاعتبار قد يكون عقلائيا وقد يكون ماذا؟ عقليا، والاعتبار العقلي ليس مرتبطا بالعقلاء وبالعاقل وضعه ورفعه. ان شاء الله بكره مطلب نجيبه نقرا لكم اياه. وليس اعتبارا عقليا محضا. لا طيرة له، مراد لا طيرة له يعني لا واقع له، لا حقيقة له، لا وجود له، لا طيرة له في الأعيان كما قال به بعضهم. ننسوب إلى شيخ الإشراق وتبعه العلاء المحقق الطوسي، وتبع المحقق الطوسي تلميذه العلامة التجويد، كما قال به بعضهم في قبال هذا القول، ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز. التفتوا جيدا، مراد من المستقل هنا مو الجوهر، مراد من المستقل في قبال المعنى الحرفي، يعني ليس وجوده في نفسه كما قال به البعض، ولكن الوجود في نفسه على قسمين، إما لنفسه هو الجوهر وإما لغيره. والمتكلمون لم يقولوا أن وجود الإنسان وجوده في نفسه لنفسه يعني يكون جوهرا، وإنما قالوا على حد المحمولات بالضميمة من قبيل البياض الذي ينضم ماذا إلى الجسم، قالوا الإنسان من قبيل البياض الذي ينضم إلى الجسم، فالإنسان ينضم ماذا إلى زيدين. فإذا مراده من مستقل هنا مو جوهر، مراده مستقل في قبال ماذا؟ المعنى الحرفي الذي ليس له استقلالية الوجود، يعني وجوده في غيره. منحاز كما قال به آخرون، ونسب إلى جملة من المتكلمين لشبهة عرضت لهم، فيأتي بيانها بعد ذلك. قد السيد العلامة من هنا يريد أن يثبت الأمرين، الأمر الأول أنه موجود، الأمر الثاني أنه ليس وجوده بوجود مستقل منحاز. أما الأمر الأول وهو أن الإنسان موجود في الخارج، السيد العلامة يبدأ من مقدمة مفروغ عنها، يقول لا إشكال ولا شبهة أن الوجود موجود في الخارج. يشك أحد في هذا؟ أن الوجود والواجب موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ ها؟ يقول موجود في الخارج، وهذا أمر مفروغ عنه، من أن الواجب وعاؤه الخارج. سؤال، الإمكان قسيم الواجب لم يقسيم الواجب؟ إذن وعاؤه لابد أن يكون الخارج. لماذا؟ باعتبار أن الإمكان ماذا قلنا؟ ما هو معناه؟ سلب الضرورة. سلب الضرورة أين؟ في الذهن. سلب الضرورة في الخارج، تقدر الإنسان أمر الخارج. إذن السيد العلامة يبدأ من مقدمة غير مبرهنة، إن شاء الله تفصيله إلى دراسات أعمق لو في تأمل، هذه مقدمة فيها كلام. يبدأ من مقدمة مفروغ عنها، يقول الوجود موجود في الخارج، لكن شك في ذلك؟ لا. الإمكان قسيما للوجود أو ليس قسيما للوجود؟ قسيما له. الإمكان ما هو معناه؟ سلب الوجوب، سلب الضرورة. سلب الضرورة في الخارج وسلب الضرورة في الجزء، تريد أن تسلب الضرورة في الخارج، إذن الإمكان لابد أن يكون عبرا خارج. لهذا قلنا لكم الإخوة التفتون، ولهذا قلنا لكم أن السيد العلامة لا يرى أن الإمكان أمر وجودي، بل يراه ماذا؟ أمر عدمي سلب. إذن الإمكان موجود في الخارج بنقل المعنى الحرفي؟ لا، المعنى الحرفي وجود، والسيد العلامة يرى أن الإمكان ماذا؟ وجود، بل عدم وجود ضرورة وعدم الوجود. إذن البرهان على أن الإمكان موجود في الخارج هو أن الإمكان سلب للوجود، وحيث أن الوجود في الخارج فسلبه أيضا يكون ماذا؟ في الخارج. إذن إلى هنا تبين فساد قول المحقق شيخ الإشراق الذي قال بأن الإمكان اعتبار عقليا محض. سؤال، طب الأمر الثاني ما هو برهانه؟ الأمر الثاني برهانه هذا، وهو أنه هذا الوقت أمر عدمي لأمر وجودي. ها؟ الإمكان أمر عدمي لأمر وجودي، لا أمر عدمي، طب اذا كان امرا عدمي كيف يمكن ان يكون عرضا في الصلاة؟ موجود لكن موجود على نحو الاعراض الخارج، الاعراض امور وجودية للإنسان ماذا؟ أمر عدمي. إذا كان موجودا في الخارج موجود ماذا؟ بوجود موضوع لا بوجود مستقل من هذا الموضوع. فبهذا بطل ماذا؟ قول جملة من المتكلمين الذين يقولون أن الإنسان موجود في الخارج ولكن بوجود مستقل من هذا موضوعه. فثبت المطلوب من أن الإنسان موجود في الخارج ولكن لا بوجود مستقل، بل ولا بوجود بنحو المعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي أيضا وجود ولكن الإمكان ماذا؟ عدم للسال، سلب للضرورة، سلب للوجود. إذن كما ينتفي قول بعض المتكلمين ينتفي قول من؟ ينتفي قول صدر المتألمين الذي يرى أن الإمكان وجود رابط، وجود رابط في الواقع الخارجي. قال أما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه، الآن نريد أن نثبت أنه موجود في الأعيان، أما بوجود موضوعه على برهانه سيأتي، فلأنه هذا برهان لإثبات أنه موجود في الأعيان في قبال من يرى أنه اعتبار عقلي محض لا وجود له في الأعيان من إثبات المطلبين، فلأن الإمكان قسيم في التقسيم للواجب. وإذا كان الأمر كذلك يقول والواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان، هذه المقدمة التي قلنا أنها مكروه عنه يأخذ يا سيد العلامة، وهي أن الواجب مفروضا عنه في الواقع الخارجي، وهذا قسيم له. ما هو معناه؟ ومعناه ارتكاء الضرورة الذي هو الإمكان. إذا السيد العلامة يفسر الإمكان بأمر وجودي وبأمر عدمي، بأمر عدمي، بعد لا يمكن أن يكون وجودا مستقل بالحال ولا أن يكون بنحو المعنى الحرفي أيضا وجودا. هو يرى أن الإنسان ارتفاع الوجود والضرورة، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان، فارتفاع الضرورات هو في الأعيان. هذا لإثبات الأمر الأول. الأمر الثاني وأنه ليس موجود بوجود مستقل من حاد، هذا برهانه. وإذ كان أي الإمكان موضوعا في التقسيم، موضوعا في التقسيم يعني ماذا؟ يعني أن المقسم يتفق بأنه ممكن وواجب، يعني الإمكان وصف للوجود والوجود وصف ماذا؟ للوجود. طب الوجود متحقق في الخارج بناء على أصالة الوجود لم يتحقق، فإذا وصفه أيضا ماذا؟ متحقق معه في الخارج بعين وجوده. لكن هنا لقائل أن يقول للسيد العلامة أنت قلت في الأمر الأول أن الإمكان وصف للوجود وصف للماهية، ها؟ والماهية موجودة في الخارج ومو موجودة في الخارج. فلهذا تجد أن السيد العلامة صريحا يقول أنه وصف للماهية الموجودة في الخارج. اقرأوا العبارة معي. قال وإذ كان أي الإمكان موضوعا في التقسيم المقتضي، هذا التقسيم لاتفاق المقسم. المقسم ما هو؟ المقسم ما هو في محل كلامنا؟ الموجود إما واجبا وإما ممكن. بكل واحد من الأقسام كان أي الإمكان في معنى مدرس ثبوتي، بل هو من قبيل الوقت الثبوتي. لماذا ليس هو وقت ثبوتي؟ لأنه هو سلب الضرورة. وقت ثبوتي كان في معنى وقت ثبوتي. لماذا صار في معنى وقت ثبوتي؟ لأنه عدم ملك له حظ من الوجود. كان في معنى وقت ثبوتي يتفق به موضوعه، يعني ذلك الموضوع يتفق بهذا الوقت الثبوتي، فهو أي الإمكان معنى عدمي له حظ من الوجود. التفت إلى العبارة والماهية متصفة به في الأعلام. الماهية هي في الأعيان حتى تكون متصفة به في الأعيان، إلا بناء على أطالة. نعم الكلام فاق. الماهية هي في الأعيان حتى يكون وصفها وهو الإمكان أيضا في الأعيان. قالوا الماهية متصفة بالإمكان في الأعيان، وإذ كانت متصفة به أي الماهية بالإمكان في الأعيان، إذا سمه أي للإمكان وجود فيها أي في الأعيان، ولكن على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية نائكة لموصوفاتها موجودة. هذا الذي ثبت به الأمر الثاني، موجودة بوجود موضوعاتها. إذا ليس لها وجود مستقل من حاج، بل هي موجودة بوجود موضوعها منتزعة عن الموضوع. وإلا العمى موجودا في الخارج أو ليس بموجود، ولكن العمى موجودا بنحو مستقل من حاج عن موضوعه، أم موجودا بوجود موضوعه؟ موجودا بوجود موضوعه. فلهذا قال إذا كان موجود له آثار أو ليست له آثار، يقول نعم له آثار، ولكن آثاره هي آثار الضرورة. كيف أن الضرورة لها آثار والإمكان هو سلب الضرورة؟ إذا الآثار للإمكان هي ما هي؟ سلب آثار الضرورة. قال والآثار المترتبة عليه أي على الإمكان في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجود. العمى له آثار في الواقع الخارجي أو ليس له آثار؟ ها؟ العمى له آثار أو ليس له آثار؟ نعم، ما هو آثاره؟ ارتفاع آثار البقية. إذا كان الإنسان بقيًا يقع في حفرة؟ لا يقع. أما إذا كان أعمى يقع في حفرة أو لا يقع في حفرة؟ نعم يقع في حفرة. إذا ارتفاع آثار البطر هي ماذا؟ هي آثار العمى، ومن آثار العمى الوقوع في الخارج. قال هي ارتفاع آثار الوجود. سيدنا ما هي آثار الوجود؟ قال من صرافة الوجود، كما تقدم في بداية حكمة الإلهيات المعنى الأخص، من صرافة الوجود وبساطة الذات. هذا مترتب على الصرافة، الشيء إذا كان فردا فيكون ماذا؟ بسيطا. والغنى عن الغير وغير ذلك، فالوحدة الحقة الحقيقية التي درستموها في بداية حكمة. كل آثار الوجود منتفية عن الإنسان. فتلخص مما تقدم، وقد اتضح بهذا البيان السيد العلامة هنا بعد يقول أن بيان شيخ الإسلام غير كامل بالبرهان الأول، وبيان بعض المتكلمين قيل بعض المتكلمين غير كامل بالبرهان الثاني. والحمد لله رب العالمين.